الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين. قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قوله: إلى أمثال ذلك، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ما ذكر من الآيات أنها أمثال، وإلا الآيات التي في صفات الله كثيرة. يقول إنه يجب أن يحتذى هذا الحذو ويسار على هذا الطريق، ومثلها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله تعالى وصفاته، فإن هذا فيه إثبات ما يستحقه جل وعلا من الصفات، وهي التي يتعرف بها رب العالمين إلى عباده حتى يعرفوه على الوجه الذي يجب أن يعبدوه عليه. وإنها جاءت على التفصيل، يعني إثبات كل صفة واسم على حدته. ومعلوم أن الأسماء والصفات تكون لموصوف ولمن قابت به الصفات، والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم هو الذي يدل على الذات، وضع ليدل عليها، يعني يدل على المسمى. فالرحمن يدل على المسمى لهذا الاسم وهو الله جل وعلا. أما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف، مثل الرحمة والعزة والقدرة، والفرق بينهما واضح في مثل هذا. وسبق أن الأصل في الأسماء هي الصفات، والأسماء مأخوذ منها مشتق فيها، ولهذا الاسم يكون مشتملا عليه. فإذا قلت الرحمن دل على الرحمة العظيمة المبالغة الواسعة، وكذلك الرحيم على الرحمة البليغة التي تتعلق بالمرحوم، والأولى تتعلق بالرحمن جل وعلا به بالموصوف. وهكذا اسماؤه وصفاته. يقول: فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، يعني أن كل اسم يثبت لله يدل على المسمى، وكل صفة تكون قائمة بالموصوف بالله جل وعلا. والله له أسماء كثيرة، وذكر بعضها في كتبه التي أنزله، وقد يعلم بعضها عباده ولم ينزلها في كتبه، ويستأثر في بعضها لم ينزله لا في كتبه ولم يعلمه يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا جاء في الحديث: قل: ما أصاب عبد هم وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي، إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا. فقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام في هذا الحديث. قسم أخبر أنه أنزله في كتابه يعني في كتبه، الكتاب يعني جنس الكتاب، أنزله في كتبه. وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في كتبه. وقسم استأثر به في علم غيب عنده لم ينزله لا في كتبه ولم يعلمه أحدا من خلقه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء يكون بأسمائه وصفاته، ومنه حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من الثناء والمحامد ما لا أحسنه الآن، وغير ذلك من أدلة على أن لله أسماء كثيرة. وإنما ما ذكر في كتابه جل وعلا أمثلة يجب أن يحتذى حذوها، يعني وأن تكون دليلا لعباد الله على رب العالمين يعرفونه بها ويعبدونه بها. قال على أنه على وجه وإثبات وحدانيته، وحدانيته يعني في ذاته وكذلك في أفعاله وخلقه، وفي حقه الذي أوجبه على عباده يجب أن يكون واحدا في هذه الأمور. وقوله بنفي التمثيل، تمثيل هو التشبيه، يعني أن يكون له مثال، مثل أو مثال تعالى الله وتقدس. قل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل الذي أوجبه عليهم، فإنه لا يهتدى إلى السبيل الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ضل عنه فهو من حطب جهنم. وقوله: فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين، يعني أن هذا الطريق الذي يوصل إلى السلامة من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وأنه لا طريق غيرها، الطرق كلها تفضي إلى العذاب الدنيا والآخرة ما عدا هذه الطريق، يعني معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته على ذلك وحده. قال: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. ما دام أنهم كفار وبعيدون عن اتباع الرسل فطرقهم تناسبهم، وهم أيضا لا يؤمنون بمعاد ولا ببعث ولا بجنة ونار، ولهذا يأتون بالأمور التي تكون ممتنعة في وصف الله حتى يربكوا أهل الإيمان ويشوشوا عليهم ويشبهوا عليهم، هذا هو مقصودهم، وليس مقصودهم أن يصلوا إلى حق أو يعرفوا به، بل مقصودهم العكس. فالمفروض أن هؤلاء يعرض عنهم نهائيا عن ذكر مذهبهم وقولهم، ولكن لما انتشر هذا المذهب في كتب المتكلمين صاروا يذكرون أقوالهم ويردون عليهم، وقد يوافقونهم في بعض ما يقولون، لزم أن ينبه على ذلك، يعني ينبه طلبة العلم على ذلك. أما الذين لا يعرفونهم ولا يعرفون هذا المذهب فالأصوب والأسلم ألا تذكر مذاهبهم ولا ينظر فيها، فإنها لا خير فيها وهي معقدة في غاية التعقيد، فلا يفهمها إلا من يفهم اصطلاحاتهم. نعم. قال: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. بكل حال هذه غاية الكفر، ليس وراء هذا الكفر كفر بالله جل وعلا، فهو إنكار لوجود الله. فمن مثل قال إن الإنسان حي ميت قائم جالس، هذا معناه أنه يصف شيئا لا وجود له، يصف عدما. كذلك هم وصفوه بالعدم الممتنع الذي لا يمكن حتى في العقل إيجاده. بهذا يعلم أنهم كفرة ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا يقرون لأن له خلق ولا أن له وعد ووعيد. فكلامه في هذا لما كان مثل الكفر الصريح الواضح يكون واضحا أمام الناس، لبسوا عليهم حتى يعموا على أنفسهم، وإلا فهم من أبعد خلق الله عن الإسلام، وقصدهم بذلك إفساد العقائد، عقائد المسلمين، والتشويش عليهم في عقائدهم حتى يربكوهم ويكون عندهم شيء من الشكوك أقل ما يريدون. لهذا قل الإعراض عنهم أولى وأجدى، لا خير في ذكرهم ولا ذكر مذاهبهم. نعم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. إذا قيل مثلا قد علم أن الوجود لا بد له من موجد، الوجود يعني المخلوقات من السماوات والأرض والجبال والشجر وغيرها، هذه لا يمكن أن تكون خلقت نفسها ولا يمكن أن يكون خلقها مثلها، فهي فقيرة، وكذلك جنسها فقير، فلا بد أن يكون لها موجد قائم بنفسه غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي يعبر عنه بالواجب، واجب الوجود. فالوجود لا بد أما أن يكون قائم بنفسه غني بذاته أول بلا بداية، لا يحتاج إلى في وجوده إلى شيء، أو يكون فقير إلى الوجود لأنه كان عدم، ثم فقير إلى ما يصلحه في حياته أو في وجوده، ولا يكون أمر آخر ثالث. فهذا يقول أمر اضطراري اضطر العقل إلى ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلم يخلقوا من غير شيء يعني من خالق، ولا هم الخالقون، فإذن لا بد أن لهم خالقا حكيما عليما قادرا لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. فهذا كل عاقل نظر فيه أدركه. ومع هذا لا ينفع، لا يجعل الكافر مسلما ولا يجعل المسلم مطيعا، لأن هذا أمر اضطراري وأمر وجودي ينظر فيه، وإنما الذي ينجو به العبد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه عن المشركين كثيرا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، آية أخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإذا سئلوا من أنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم قالوا الله، كلهم يقرون بهذا. فهذه الموجودات دليل قائم يدل على أن لها خالقا بصيرا قديرا لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى شيء تعالى وتقدس. فالأمر هذا كل أمر فطري عقلي اضطراري لا يجعل الكافر مسلما، ولا يجعل الذي ينقاد لذلك ويعرفه يكون طائعا، بل لا بد من اتباع الرسول في طاعة المرسل وعبادته التي أوجبها على عباده، وبهذا يفترق الناس يصبح بين كافر ومسلم. الكافر أعدت له جهنم، والمسلم لا بد أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره وفيما أخبره، لأن رب العالمين جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قاربهم طائفة من الفلاسفة، الفلاسفة هم علماء اليونان الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون به، وأتباعهم يعني من دخل في الإسلام في الظاهر مثل الفارابي وابن سينا، وهم لا يعرفون الإسلام ولا يعملون به. فوصوه بالسلوب يعني النفي فقط، على لا جسم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا عدم محض. أما الإضافات فهي أمور لا تفهم إلا بما أضيف إليه، كقوله مبدأ الموجودات وعلة الكائنات، هكذا يقولون. فمبدأ مضاف والكائنات مضاف إليه، هكذا يقولون. وكل في الحقيقة لا فائدة في هذا ولا علم فيه، بل فيه ضلال وكفر بالله جل وعلا. الله جل وعلا يوصف بما وصف به نفسه صفته به رسله. أما قوله دون صفات الإثبات يعني لا يقولون إن الله موجود، ولا يقولون إن الله عليم، ولا يقولون إن الله سميع، ولا أن الله فوق، ولا أنه مستوى على عرشه، ولا أن له صفة، بل هذا لا يثبتونه، وإنما يثبتون النفي فقط. وهذا دليل على خبث مقصدهم، وأنهم يريدون إفساد عقائد المسلمين. وقول وجعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا لا وجود له أصلا إلا في الذهن فقط. لكن إذا قلت مثلا إنسانية، وش الإنسانية؟ هذا شيء يكون في العقل فقط، أما شيء خارج الذهن يجوز يكون موجودا لا وجود له. وكذلك هم يصفون الله بمثل هذا، فهو كفر صريح. ولهذا قال بشرط الإطلاق، الإطلاق معناه أنه لا يقيد بشيء، لا يقال مثلا الله الخالق، ولهذا لا يقولون مثلا لو قلت لهم الله موجود ما يقبلوا هذا، يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين، أما الوجود يقول إنه موجود فقط. قلت أين هو؟ ما يقول هل له صفة؟ لا. هل له علم؟ لا، ليس له شيء. هل له خلق؟ لا. فهم عطلوا الخالق عن المخلوق وعطلوا المخلوق عن أن يكون له خالق، فجاءوا بالتعطيل الكامل من جميع الوجوه. ومعلوم أن هذا كفره أعظم من كفر قريش الذين ردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لو أعرض عنهم نهائيا لكان أولى وأحسن، لأن أكثر المسلمين لا يعرفون عنهم شيء، ولا في معرفتهم فائدة، بل فيها تعب وضلال، وقد يكون فيها شبه. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. المؤلف في هذا الكتاب أراد أن يحصر مذاهب جميع الخلق، المسلم والكافر والمنافق والضال وغيره، ليبين الطريق الصحيح في ذلك. والسبب في هذا أن هذه الأقوال وجدت في كتب المتكلمين، وكتب المتكلمين يقرأها المسلمون، كثيرا منهم يقرأها، فيرتبك في بعض الأشياء ويتلتبس عليه أمور يذكرها هؤلاء الملاحدة، فأراد أن يبين الطريق في ذلك، وأن هذا ليس له دليل وليس له علة إلا إرباك المسلم في عقيدته وتشكيكه فيها. أما العلماء فقد مثلا يجادلون في ذلك، ويريدون مثلا تخليص القضايا العلمية من القضايا الكفرية، يرددون الكلام في ذلك ويكون فيه شيء من الغموض. أراد أن يبين الطريق في ذلك، ولكن نقول طالب العلم الذي لا يعرف شيئا من هذه الأمور الأولى أن يعرض عنها نهائيا، لأنها لا خير في الاشتغال بها ولا تنفع، لا تنفع لا في العقل ولا في السلوك. نعم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. نعم. هذه قال هؤلاء كثيرون في المسلمين، وهم من المسلمين ولكنهم ضلوا وأصبحوا يعني دخلهم الشرك، وأصبحوا لا ينفك عنهم الشرك، لأنهم أشركوا بالله جل وعلا في أسمائه وصفاته، فوصفوه بما يوصف به المخلوق، بل جعلوه أقل من صفات المخلوق، فنفوا الصفات، لأنهم بزعمهم يقولون إذا أثبتنا الصفات لزم أن نثبت مع الله قدما كثيرون، تصوروا أن الصفة تكون إله بنفسها، وهذا باطل. الصفة لا بد أن تكون بالموصوف، ولا يوجد صفة قائمة بنفسها. ولهذا قال العلماء لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز أن تقول يا رحمة الله يا عزة الله، إنما الله يدعى بصفاته وبأسمائه، لأن الصفة ليست إله فيدعى، ويكون هذا نوع من الشرك لله جل وعلا. أما هؤلاء فهم ضلوا لأنهم اعتمدوا على عقولهم فقط، وأعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما استطاعوا أن يردوا كتاب الله، وإنما صاروا يحرفونه ويبدلون المعاني التي أراد الله جل وعلا بها، أراد من عباده أن يفهموها ويعبدوا ربهم بها، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وليس هناك أعظم من هذا الإلحاد، فقالوا إنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف عليم بلا علم، كيف يكون عليم بلا علم وسميع بلا بصر؟ هذا ممتنع. قالوا مثلا إن إذا أثبتنا السمع والبصر لزم من ذلك التشبيه، لأن المخلوق له سمع وبصر، يسمع ويبصر، فردوا الحق الظاهر البين الذي لا إشكال فيه، معتلين بأنه يقتضي التشبيه. يقال لهم أيضا: المخلوق موجود والله موجود، فالاشتراك في الوجود يكون تشبيه؟ هذا لا بد من إثباته عندهم. فكذلك إذا قلنا إن الله سميع، فسمع الله يليق به جل وعلا، يليق بعظمته، والإنسان سميع، فالإنسان سمعه أيضا يليق بضعفه، فهو محدود، وهو إذا أضيف السمع إليه صار خاصا به، كما أننا إذا أضفنا السمع إلى ربنا صار خاصا به لا يشاركه المخلوق فيه. كل هذه مغالطات وضلال بين. أما الفريق الثاني منهم الذي جعلوها أعلام، جرد أعلام، يعني أنها لا معنى لها، مثل إذا سميت المخلوق مثلا هذا زيد وهذا بكر وهذا عبد الله وهذا عبد الرحمن، وضعت هذه الأسماء على أبدان متساوية، وإنما ليميز هذا من هذا فقط، وليس لهم من الأسماء شيء إلا العبودية، والعبودية يشتركون بها كلهم، كلهم عبيد، فليس هذا مختص بها ولا هذا مختص بها، فهم جعلوا أسماء الله جل وعلا بهذه المثابة: تعالى الله وتقدس. وهذا ضلال بين واضح. نعم. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. يعني أنه ذكر هذا في مواضع من كتبه متعددة، ولا سيما كتابه درء التعارض، درء تعالق العقل بالعقل، وكذلك نقض تأسيس الجهمية، وكذلك كتابه التسعينية والسبعينية وغيرها، له كتب كثيرة في هذا، وكلها ردود على هؤلاء، وكذلك على الذين اتبعوهم في أصولهم واختلفوا معهم في بعض القضايا، مثل الأشاعرة الذين هم فرع على المعتزلة، فالأشاعرة سيأتي الكلام عليهم أنهم أثبتوا بعض الصفات وأوجبوا تأويل البعض أو التفويض. نعم. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل الله، أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يعني يقول هؤلاء جميع، كل الذين تقدم ذكرهم مع ذا الذين اتبعوا الكتاب والسنة من السلف الذي مضى أنهم يتبعون ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم مع فهم المراد وتعقله وعبادة الله به، فإن هذا هو الحق الذي يجب على كل مكلف. أما الذين ذكرهم بعدهم سواء كانوا ضلالهم بعيد أو ضلالهم أيضا لا يشبه ضلال الكفرة الملاحدة، لأنهم مسلمون في الجملة وليس بالجملة. إذا كنا في الجملة يعني أنهم حرفوا بعض الأشياء وتركوا بعضا وأخذوا بعضها، فهم أيضا ضلوا في هذا المجال يعني في الله. ومن أضل ممن ضاع في ربه وظل فيه فلم يعرف من يعبد، ولهذا أذكياؤهم وكبراؤهم في نهاية العمر يحارون ويصبح الإنسان ما يدري ماذا يعبد، وكفى بهذا ضلال وبعدا عن الله جل وعلا. فالله الذي هو أكبر من كل شيء وأظهر من كل شيء كيف يضلون فيه؟ السبب أن الله عاقبهم لما أعرضوا عن كتابه وعما جاء به الرسول فوكلهم إلى عقولهم فضاعوا وظلوا. وهكذا كل من رد ما جاء به الرسول أزاغ الله قلبه فأصبح يتخبط ما يدري ماذا يحكي، سواء كان في المعلومات أو في العمليات. كل من أعرض عن دين الله لا بد أن يضل ويوكل إلى نظره وإلى عقله فيصبح ما يدري ماذا يسلك وماذا يعتقد وما يقول. ولهذا كبارهم في النهاية يقر بأنه لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يعتقد، وهذه هي غايتهم نسأل الله العافية. فذلك مثل ما سبق، لأن الله جل وعلا غيب لا يدرك بمجرد العقل، يوصف ويعلم ما يستحق وما يجب له وما يمتنع عليه، لا بد من العلم الذي يأتي عن الله جل وعلا عن طريق الرسل. لهذا قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. يعني الذي يحسن الظن منهم، الذي يحسن فيه الظن أنه فر من التشبيه فوقع في التعطيل الذي هو أشر من التشبيه. ويقول: مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، يعني تحريف الكلام كلام الله وكلام رسوله وتعطيل الكلام عن مدلوله الذي أريد به، لأن كل كلام له مدلول، لا بد أنه تكلم لشيء يريد من المكلم أن يفعله أو يعتقده، هذا أمر لا بد منه، وهم عطلوا هذا. وقوله: ولو أمعنوا النظر، يعني لو كان سلم نظرهم العقل ووافقوا وامتثلوا لأمر الله جل وعلا الذي يرشد العقول، فكتابه يرشد العقول ويبين لها، أما عقول تستقل بمعرفة الله فهذا لا يمكن إلا في الجملة فقط، كونه هو الخالق وهو المتصرف في ملكه، فهذا لا يكفي. يقول: لسووا بين المتماثلات، يعني العقلية، المتماثلات العقلية، وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، لأن المخلوقات تستوي في كونها فقيرة وتستوي في كونها وجدت بعد أن لم توجد، أما الذي أوجدها لا بد أن يكون متميزا مختصا بما له لا يشاركه فيه شيء، يعني من الصفة والاسم. لو كانوا يعني يمعلوا العقل الذي يسترشد بالسمع الذي يأتي به الرسول لاهتدوا إلى هذا، ولكنه لم يهتدوا، إنما اهتدى إليه أهل العلم الذين آمنوا بما جاءت به الرسل واتبعوه. فاهتدوا إلى الطريق السوي وإلى ما فيه النجاة. أما هؤلاء فظلوا ووقعوا في الشرك لأنهم أشركوا بالله جل وعلا في صفاته فجعلوا المخلوقات مشاركة له تعالى الله وتقدس. بل كثير منهم جعل المخلوق مشاركا لرب جل وعلا في الخلق والإيجاد فزعموا أن المخلوق هو الذي يخلق الإيمان والكفر هو الذي يخلق فعلا ولا دخل لله جل وعلا في ذلك فظلوا ضلالا بعيدا. نعم. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من واجب كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. في هذا الكلام يقول وذلك أنه قد علم بضرورة العقل. الضرورة الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال أمر ظاهر أنه لا بد من موجد قديم. أما كلمة قديم هذا أمر اصطلاحي فليس من أسماء الله القديم وإن من أسمائه الأول. أما القديم فيطلقه عليه المتكلمون كثيرا ومثله الصانع وليس هذا من أسماء الله ولكن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم لا بأس به أو يكون ذلك من باب الإخبار فباب الخبر أوسع من باب التسمية والوصف. ولهذا يقول الله جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله لا يسمى زارعا ولكن هذا من باب الخبر. ويقول جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله جل وعلا لا يسمى الشيء ولكن يخبر عنه. إذا قيل الله شيء نقول نعم ولكنه ليس كالأشياء. وكذلك الموجود لا يسمى الله موجودا ولا يوصف الله بما وصف به نفسه ولكن إذا سئلت قلت الله موجود تقول نعم الله موجود ولكنه ليس كخلقه تعالى الله وتقدس. فهذا من هذا القبيل القديم والصانع والمحدث ليست هذه من أسماء الله وإنما هي اصطلاحات اصطلحوا عليها وعلموا المقصود بها. فالمحدث يعني الخالق فالخالق أفضل من أن تقول المحدث لأن الله جل وعلا سمى نفسه بذلك ووصف نفسه بهذا. وكذلك الواجب الواجب المقصود به الذي ما احتاج إلى وجوده إلى شيء ووجوده أزلي لم يزل ولن يزال. ويغني عنه قوله جل وعلا الأول وقوله الصمد فهو الذي قام بنفسه وصمد بنفسه ولم يحتج إلى مخلوق ولا إلى غير ذلك بل كل الخلق يصمدون إليه بحاجتهم كما سبق. ولكن يقول إذا نظرنا إلى هذا الكون نشاهد الأرض نشاهد السماء والسحاب والمطر والنبات والحياة والموت هذا يحيا وهذا يموت وهذه كلها هذه الأمور لا يمكن أن يكون هو هذا الموجود هو الذي يتصرف هذا التصرف. فالسماء فطيرة لا بد أن لها موجد والأرض كذلك والنبات كذلك وغيرها. فإذن هذه مخلوقات لله جل وعلا تدل على أنه هو الخالق والعليم البصير الذي يجب أن يعبد. ولهذا جعل الله جل وعلا هذه المخلوقات دليلا على وجوب عبادته، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق لهذه الأشياء هو الواجب العبادة، أن يعبد. فهذا أمر ظاهر جدا، فلهذا قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق. وهذا لا يمكن، لا يمكن أن نشاهد سيارة ونقول هذه وجدت بلا صانع، ما لها صانع. هذا لو قاله قائل لقيل هذا مجنون. فلا بد مثلا أيضا إنسان يشاهد الأثر فيقول هذا ليس له مؤثر، حتى الطفل الصغير لو ضربه ضارب مثلا ثم قلت له اسكت ما حد ضربك ما يقتنع، لأن الأثر له مؤثر ولا بد حتى تقول أضرب الذي ضربك. فالمقصود أن هذا أمر لا يمكن أن الإنسان أنه يجهله، لهذا قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهكذا عادة القرآن، يذكر الأمور الباطلة ويسكت عن الحق حتى يرشد العقل إلى الفكر في ذلك. فإذا كان مثلا ما خلقوا من غير الخالق، ولا هم خلقوا أنفسهم ولا أمهاتهم وأباءهم خلقوهم، فإذا من الخالق؟ أبد أنه ينظر في عقله ويعلم أن الخالق هو الله جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، وهو جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه. ولهذا قال: فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم خلقوا أنفسهم، فلا بد لهم من خالق عليم بصير قدير غني عن خلقه تعالى وتقدس. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. يعني هذا مثال ليبين أن أسماء الله تخصه وصفاته تخصه، وأسماء المخلوقين تخصهم وتليق بهم. فإذا اشترك الاسم قبل الإضافة والتخصيص، يعني اسم الله واسم المخلوق قبل أن يضاف ويخصص، فهذا ليس له وجود في الخارج، وإنما هو شيء في الذهن فقط. معنى إذا قلت سمع إيش؟ هذا ما يفهم منه شيء إلا أنه سمع فقط. ولكن إذا قلت سمع الله خص الله، أصبح المخلوق لا يشاركه فيه. وإذا قلت سمع زيد كان خاصا بزيد، فالله جل وعلا لا يشاركه في سمعه. وهكذا جميع الصفات والأسماء إذا أضيفت زال الاشتراك الذي يكون في الذهن قبل أن يخص أو يضاف. حتى في الوجود مثل، فمثلا حتى المخلوق إذا قلت عمرو وبكر أمر موجود وبكر موجود، فأمر له وجوده يخصه، وكذلك بكر وجوده يخصه، فضلا عن الأسماء التي يشتركون فيها مثل السمع والبصر والعلم. فكل اسم يضاف أو يخصص يعني أو الإضافة تخصص، فإنه لا يكون مشاركا له غيره فيه. وهذا من أعظم الأشياء بيانا وأظهرها وجودا، وهو الذي التبس على هؤلاء الضلال، فزعموا أننا إذا قلنا إن الله سميع والمخلوق سميع صار هذا فيه تشبيه، وهذا ضلال بين. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا تفكر بأن الله جل وعلا إذا سمى نفسه سميعا بصيرا وأنت عندك سمع وبصر أن سمعه كسمعك وبصره كبصرك، هذا شيء يخص الله وسمعك يخصك. والاسم الذي المعنى المشترك قبل الإضافة والتخصيص هذا هو الذي فهم به الخطاب، يعني لو لم يكن عندنا شيء اسمه سمع واسمه بصر ولا نعرفه ما عرفنا ما وصف الله جل وعلا به نفسه، ولكنه لما قال لنا ليس كمثله شيء عرفنا أنه جل وعلا لا يشاركه المخلوق في شيء من أسمائه وصفاته. هذا يجب أن يقال في جميع أسماء الله وصفاته. فهذا الذي اشتبه على هؤلاء الضلال، فقالوا إذا وصفنا الله بالصفات أو سميناه بالأسماء التي فيها اشتراك اقتضى التشبيه، وهو ضلال بين. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، يعني هذا بعدما ذكر القاعدة يذكر الأمثلة على ذلك. نعم. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة والتخصيص لاتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. ولكن يعني اسم يعني أن اسم الله جل وعلا واسم المخلوق يشتركان مجرد التسمية، ولكن عند التخصيص التخصيص قصده أن يضاف إلى الله أو يضاف إلى المخلوق، فإذا أضفناه إلى مخلوق صار مختصا به، وإذا أضفناه إلى الله جل وعلا صار مختصا به. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يساوي قوله يخرج الحي من الميت، لأن المقصود بالحي الذي يخرج المؤمن الذي عنده حياة، فيكون والده كافر والكافر ميت، يعني ميت القلب ميت من عن الإيمان ومعرفة الله جل وعلا، وكذلك بالعكس يخرج الميت من الحي، يعني يخرج كافرا من مؤمن، فهذا يخص المخلوق وهو ضعيف محتاج إلى من يخرجه ومن يحييه ومن يقيمه في حياته بخلاف رب العالمين جل وعلا فله الكمال المطلق. والمقصود أن الاشتراك في مجرد الاسم لا يقتضي تشبيه، لأن الاشتراك يزول عندما يقال حياة الله أو علم الله أو حياة المخلوق وعلم المخلوق، يصبح كلما الذي أضيف له الذي أضيف إلى الله يخصه، والذي أضيف إلى المخلوق يخصه، لا يشاركه الله جل وعلا فيه، كما أن المخلوق لا يشارك الله في ما أضيف إليه. نعم. وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. الإطلاق والتجريد، أن نقول حي وميت مثلا، سمع بصر، هذا مجرد مطلق، وهذا لا وجود له في الخارج، يعني لا تجد شيئا قائما يسمى سمع لم يتصف بمخلوق أو بخالق، فهذا الذي لا وجود له في الخارج، والخارج معناه خارج الذهن، خارج الفكر، وإنما هذا شيء يتخيله الإنسان في فكره فقط، أما أن يكون قائما بنفسه يشاهد أو يرى فهذا لا يمكن، لا وجود له، وإنما يوجد إذا أضيف، إذا أضيف إلى من يقوم به، لأن السمع معنى لا بد أن يقوم بذات تتصل بهذا، وكذلك البصر، وكذلك العلم والجهل والمرض واللون وغير ذلك، كل المعاني يعني إذا أطلقت بدون إضافة فمعناها أنها لا وجود لها، وإنما هو شيء يفرض، يفرضه الذهن. نعم. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. نعم. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. قصده بالخارج يعني خارج الذهن. نعم. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. نعم. يعني هذا الأمثلة التي ذكرها كلها متناظرة، ومقصوده بذلك أن يبين أن ما كان عليه المتكلمين أنه ضلال، حيث زعموا أن مجرد الاشتراك في الاسم أو المشابهة البعيدة أنها تدل على التشبيه، فظلوا في ربهم جل وعلا فنفوا عنه الصفات التي وصف بها نفسه، وكذلك الأسماء التي لها المعاني، فجعلوا أسماءه لا معنى له، ويبادرون إذا أثبتوا الاسم قالوا مثلا عليم، يبادرون إلى نفي المعنى، يكونون بلا علم، وهذا شيء لغير معقول، فهم لما تركوا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا عقولهم هي التي تستقل بذلك، معرضين عن كتاب الله جل وعلا، عاقبهم الله جل وعلا بالضلال البين الذي يكون من لم يتعلم يعرف أنه ضلال وأنه بعيد عن مراد الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا من الضلال، وأن يرزقنا الهدى باتباع المصطفى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.